قتلوك غدرا يا جميل، وهكذا ذهب الأحبة في الزمان الخالي. كنت الجمال إذا الليالي أظلمت، حتى رحلت فأدن دون جمالي. الله أكبر يا جميل لغربة يحيا بها السلفي في أوجالي. يقصيه أدنى الناس منه قرابة من بعد ما كان الحبيب الغالي. لم ينقموا منه سوى سلفية، والحق مر الطعم ذو أثقالي. لكنه حلو لدى أصحابه كالشهد أو أحلى خفيف حمالي. قتلتك أحزاب الضلالة جهرة وتجمعوا كالوحش في الأدغال. تركوا جميع أداتهم من ملحد في الروس والأفغان دون نزال، وتفرغوا لكنار إذ هي عندهم في الجرم فوق الكفر الضلال. تالله ما نقموا عليك جريمة إلا إباءك خطة الإضلال. يبغونها خلفية حزبية تدعو لرأي جماعة ورجال، وأردتها أثرية سلفية تقف الرسول وصحبه بكمال. في منهج وعقيدة وعبادة الحكم للوحيين في استدلال. طهرت أرض كنار حتى أفردوا فيها الدعاء لربنا المتعالي. وأقمت حد الله حتى أصبحت أرض الأمان ومهبط الآمال. ودككت كل ضريح ميت بعدما عبدوه كالعزى وغير مثالي. ونشرت درس العلم حتى أصبحت نورا يشع ككوكب متلالي. هذه جريمتك التي نقموا لها، والله موعدهم بيوم سؤالي. قتلتك أيد كنت قبل أظنها كالصحب حين أمرهم بخيالي. يا طالما مدحتهم أبواقنا وحمتهم بمهابة وجلال. واليوم تنكشف الحقيقة مرة وإذا بهم إبليس دون جدال. أعداء توحيد خصوم طريقة سار الصحاب بها وخير الآل. أمجاهد يلوي رقاب أتاده ليحيل بيت الله كوم رمالي، ويريق بغيا روح كل موحد من أجل توحيد الإله العالي. لله أرض كنار يوم أباحها جيش من الحقد الدفين الغالي. لم يرقبوا دينا ولا قربا ولا رقوا لثكلى أو بكى أطفالي. أجميل كم أبكي عليك محبة في الله لا لمنافع أو مالي. لم تكتحل عيني برؤياكم ولم أشرف بكم يوما ببعض وصالي. لكن حبي يا جميل لنصركم سنن النبي وحرب كل ضلالي. يا رب فارحمه وأسكن روحه جنات فردوس ذوات ظلالي. الحق بعدك يا جميل سيأتلي هام الضلال فنم قرير البال. مهما يصاب الحق فالعقبى له أبدا يجيء النصر بعد سجالي.